هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى عزيز عبد المنعم المقيم في النخيل، السادس من أكتوبر، العجمي، محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة، بيقول فيها: إحنا سكان شاطئ النخيل في مدينة أكتوبر في العجمي. المنطقة دي حضرات فيها حوالي 4000 وحدة سكنية، معظمها سكنة بشكل دائم صيف وشتاء. والمنطقة دي كانت مبنية بشكل راقي ولها بواب الدخول، وإحنا السكان معانا كرنيهات للدخول والخروج، ومش أي حد يدخل القرية. إدارة المدينة كانت في إيد جمعية 6 أكتوبر من عشرات السنين، وكانت بتشتغل بدقة واحترام ونظام. ومن ضمن شغلها إنها اقترحت عمل مشروع حاجز أمواج، ومشروع صرف صحي، ومشروع إنارة لشوارع المدينة. وقتها قالوا لنا: اسمعونا كويس حضرات، مطلوب من كل شقة مبلغ 10,000 جنيه للمشروع ده، وياريت بسرعة عشان نكلف شركة كبيرة تنفذ المشروع. وبالفعل دفعنا المبالغ المطلوبة، وتم إسناد المشروع لشركة المقاولين العرب، وتم تنفيذ المشروع. ولما بدأوا تجريب خطوط الصرف الصحي اتحولت مدينتنا من جمعية 6 أكتوبر للمحافظة، والمحافظة قامت بهدم البوابة، وبقى دخول القرية مفتوح للكل، الباعة المتجولين والمتسولين، وبقت المدينة حاجة صعبة جدا. وشاطئ أكتوبر بقى من أسوأ الشواطئ، زحمة رهيبة ومراجيح وبيعين وزبالة في كل مكان، وده اتسبب في انتشار البلطجة والسرقة. والأسوأ من كده بقى إننا لما جينا نوصل الصرف الصحي قالوا لنا: الشقة اللي عاوزة توصل صرف صحي تدفع 2500 جنيه بحسبة صغيرة كده، مطلوب من كل عمارة 30,000 جنيه. أظن الكلام واضح، مع السلامة منك. له ليها له، مطلوب ندفع تاني ليه وإحنا دافعين قبل كده؟ وبعدين مش كل الشقق ساكنة. بصراحة الموضوع محتاج زيارة من السادة المسؤولين في المحافظة، وأرجوكم أرجوكم انقذوا 6 أكتوبر في العجمي. ده مكان رائع لكن اتبهدل بشكل غير طبيعي. هو كل حاجة حلوة ببلدنا نجري عليها نبوظها؟ يا ترى هنلاقي اهتمام من السادة المسؤولين ولا؟ همسة عتاب. رضا سليمان.